الزكاة الخاصة والفصلية جزءا من راتب الموظف كالدخار، وتسجل المؤسسة حصيلة الدخار الموظفين بطريقة ربوية، يحرم العمل، هل يحرم العمل بهذه المؤسسة؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.